وين قلوب العالم معقولي ما تشوف بيشوفوا هالظالم هو بيصنع خوف مسكين بيتلم حرق وطعن سيوف للذبح بيتقدم خوف وخوف وين قلوب العالم معقولي ما تشوف بيشوفوا هالظالم هو بيصنع خوف مسكين بيتلم حرق وطعن سيوف الجرح النازف والدم اللي سال ومهجر مش عارف شو نهاية الحال ورمى الجرح النازف والدم اللي سال ومهجر مش عارف شو نهاية الحال تدمير وأهوال تعذيب وإذلال العالم محتال سكت وهو شايف برضو هنن آدم مثلو في حواء هل مطموح ولازم بيحب ويشتاق اتهمي انه مسلم تشريد واجراء اطفال بتتيتم من دفن وحياء وما نسأل في الناس متجمد الإحساس وين الرحم يا ناس ما حدا حاسس فيه مين الشايف حاله إنن مش أمثاله وجرحن مش عباله منو سائل فيهم وين قلوب العالم معقولي ما تشوف بيشوفوا هالظالم هو بيصنع خوف مسكين بيتلم حرق وطعن سيوف للذبح بيتقدم مثله خوف وخوف